وعليكم السلام شيخ محمد الألباني. نعم، كيف حالك عم؟ الحمد لله. أنا نصحت أن أتصل فيك عشان أستفسر عن السؤال. والله تفضل. إذا شاب فكر في أمور الجماع ونزل منه سائل منوي، فهل هذا يوجب الغسل أم لا؟ إذا كان انتصب وجب الغسل، إذا لم ينتصب لا يوجب. نعم. شكرا لك عم. أهلا، يا الله.